يقول: واحذر مخالطة متفقهة الزمان، ولا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال. هنا بقى نصائح عامة للإمام، يعني بيقول لك ايه: واحذر مخالطة متفقهة الزمان. كل زمن في مجموعة من الناس هم فقهاء الزمان، هم أقنعوا نفسهم بكده، تمام؟ طبعا ولو حابب أقول أسماء برضو هقول، تعرفهم منين؟ من الجملة اللي بعدها: لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال. لازم يطلع لك كده كل شوية يعمل لك مصيبة وينشر لك منشور ولا كتاب يعمل يقول فيه اللي ما تقالش. وغالبا تجد هؤلاء يسقطون أغلب المشايخ بل والعلماء فضلا عن الدعاء. ده ما بيفهمش، وده ما بيعرفش، وده ما قراش. عرفت انا قصدي مين ولا اقول اسماء؟ لا، ما خلاص مش هينفع اقول اسماء، تمام. وده كذا وده كذا، حتى مشايخه، حتى مشايخه، هو مشايخ هو، تمام. ده ما بيفهمش، وده اصله متسرع، وده قال بقول لم يقل به احد. يا ده انت مش عرفك ان انت يقول لك ايه؟ وغيرهم تلاقيه يقول لك ايه: أنا والله العظيم في حد بيقول كده، يقول لك ايه: انا قرات كل كلمه كتبت قبل 400 هجريا. ايه 500 هجريا؟ جزاكم الله خير، ده انا كنت عامله تخفيض 100 سنه. 500 هجريا كده انت وصلت، مش عارف اطول. طب ازاي وهو في حد اصلا يعرف يحصر، فضلا عن ان هو من يعني من قال هذا وفعله، ينفع ان هو يقول عن نفسه كده؟ ازاي وفلان الفلاني عنده خلل عقدي، وفلان الفلاني بكلمكم من اكابر، وفلان الفلاني صاحب مذهب عنده خلل في اصول الفقه. يا ابني ما ينفعش، يا ابني ما ينفعش والله. والمدرسه دي كلها كفايه كده عشان خاطر ما، تمام. بس مدرسه صعبه جدا، ان كل الناس ما طب لو كل الناس ما بتفهمش، من الذي سينقل العلم للجيل اللي جاي؟ ولا الجيل اللي جاي ده خلاص كده ما عندوش حاجه؟ ولا السبع ثمان تنفار دول هم اللي هيقعدوا؟ طب انتوا اديكم تشتموا في بعض دلوقتي، نعمل احنا ايه بقى؟ نجيب العلم منين؟ طب ما انتوا عمالين تشتموا في بعض، ما هم خلصوا من شتمه الناس بداوا يشتموا في بعض. ما هم دول كده على فكره، وفي كل بلد هتلاقي ده موجود، في كل بلد هتلاقي ده موجود، وما حدش بيفهم غيرهم، بيموتوا، بياخدوا لفتهم ويموتوا زي ما كل الناس بتموت، واحنا كمان هنموت. قال: واحذر مخالطة متفقهة الزمان، لا سيما المشتغلين بالخلاف والجدال. بل أهل العلم أبدا لا يشتغلون بالخلاف ولا بالجدال، وكلامهم في ذلك كثير. قال: واحذر منهم، فإنهم يتربصون بك لحسدهم ريب المنون، ويقطعون عليك بالظنون. يشك، يسمع لك كلمة يقول لك إيه: لا ده عنده خلل في العقيدة، ما تسمعلوش. ده أنت سمعت له كلمة، طب لعلها سبق لسان، طب احملها على محمل تاني. تعرفين عجبني قوي مين؟ رغم ان احنا ممكن نكون مختلفين مع بعض في حاجة، في امر من امور العقيدة يعني، البوطي، تمام، رحمه الله. عجبني قوي، كنت بقرأ له كتاب وكان بيذكر كلام للرافعي، وهو بيذكر الكلام للرافعي بيقول ايه؟ قال: وقد أرسل الله محمدا نبيا للعرب وكذا وكذا وكذا. فالبوطي كاتب رحمه الله، كاتب تحت ايه؟ وانا قلت ان انا كنت اختلف معاه في امر من امور العقيدة، ولكن كتب تحت ايه؟ قال لك: وقد ذكرت هكذا في كتاب فلاني، مش فاكر الكتاب، ولكن يستبعد على مثل الرافعي أن يقول هذه الكلمة، فلا شك أنه تصحيف، وأنه كان يقصد وأن الله بعث محمدا نبيا في العرب. فهمتوا حاجة؟ تمام؟ قال لك مستحيل الرافعي، لا يعقل الرافعي بقصده أنه نبي للعرب، ده نبي في العرب هو قصده كده. أعجبت إعجاب شديد بحسن ظنه بصراحة. مع العلم إن يجي واحد تاني محقق كتاب بدون ذكر أسماء برضو ويبقى كاتب مثلا صاحب الكتاب، الكتاب فيه نقل مثلا أن فلان الفلاني كان يصف الخبز ولا يمضغه ويقول بين سفه ومضغه قراءة 50 آية، فينكتب لك تحت إيه؟ وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا كذا وكذا وكذا وكذا. تمام؟ فلو كان فقيها لما فعل مثل ما فعل. ايه يا عم، ايه يا عم العالم، إيه يعني ايه ده؟ شوف الفرق بين الاثنين، شوف الفرق في الادب، شوف الفرق بالنقد. مع العلم بقى اللي هو بيقول ما بين مضغه وسفه ده عالم، اتفق العلماء على انه عالم. وطبعا في الشريعة هو مش زي الرافعي، تمام؟ مفيش مقارنة اصلا بينه وبين الرافعي. الرافعي على علو قدره ولكنه مش عالم في العلوم الإسلامية ولا الشرعية. بس شفت حسن الظن والأدب غير عادي، غير عادي. فتجد ان المتفقه ده يقطع بمجرد الظن، يقول لك هو قال كده ما تسمعلوش، لا ده ضل مضل مبتدع دعاء لأبواب جهنم في النار بإذن الله. ليه يا عم؟ ويطلق كده، احنا بيقول لك انا وده كلام احنا شفناه يعني، تمام؟ انا اجزم انه لم ينتهي من كتاب فقه واحد في حياتي. طب الله، عرفت منين وهو متربي عندك في البيت؟ الكلام ده بيتقال بجد والله العظيم. ده قال واحذر منهم فانهم يتربصون بك لحسدهم، هو اللي بيقول كده، ريب المنون، ويقطعون عليك، يقطعون يعني يحسمون القول فيك بمجرد ايه؟ بالظنون. ويتغامزون وراءك بالعيون، لو قعدت كده ولا حاجة معاهم اول ما يعني شفت يعني الله ماشي طيب، يعني ينتقصوك بالعيون. قال ويحصون عليك عثراتك في حال عشرتهم، وانت قاعد وسطيهم يعدوا عليك العثرة ورا التانية ورا التالتة ورا الرابعة حتى يجبهوك بها في حال غضبهم ومناظرتهم. وقت وانت قاعد معاهم يعدوا عليك الاخطاء، وبعد كده ايه اللي يحصل؟ لما تعديهم يطلعوا لك اللي كان بينك وبينهم. قال ولا يقيلون لك عثرة، ولا يغفرون لك زلة، ولا يسترون لك عورة. يحاسبون على النقير والقطمير، ويحسدون على القليل والكثير، ويحصرون عليك ويحرضون عليك بالنميمة والبلاغات والبهتان. كان نفسي وأمنية حياتي، طبعا انتقلت من كنت أذكرهم إلى أناس آخرين، أن أذكر يحرضون عليك بالنميمة والبلاغات والبهتان. كان نفسي أسهب في شرح هذه، كان نفسي والله، بس كل واحد عارف نفسه واللي على راسه بطحة مش محتاج يحسس عليها، هو حاسس بيها أصلا. ده احنا بنشوف هم، اقسم بالله مش عارف ليه حسيت ان الدرس خلص وانا قاعد بفضفض معاكم، بس ماشي يعني عاوزين تمشوا امشوا بقى. قال وان رضوا فظاهرهم الملك، لو رضوا عنك يتملقوك كده ويثنوا عليك كده تملق مايع. قال وان سخطوا فباطنهم الحنق، لو سخطوا عليك يقولوا فيك اللي ما تقالش. ظاهرهم ثياب وباطنهم ذئاب، هذا حكم من يظهر لك الصداقة، فكيف من يجاهرون بالعداوة؟ قال القاضي ابن معروف رحمه الله تعالى فاحذر عدوك مرة واحذر صديقك 1000 مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أعرف بالمضرة. وكذلك قال أبو تمام عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحابي، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. وكن كما قال هلال ابن العلاء لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات وأظهر البشرى للناس للإنسان أبغضه كما إن حشى قلبي محباتي. قال وأظهر البشرى للإنسان أبغضه كما إن حشى قلبي محباتي ولست أسلم ممن لست أعرفه فكيف أسلم من أهل المودات. كلمة دي جميلة جدا, ولست أسلم من لست أعرفه. طب أهل المودة اللي عارفين الخبايا بتاعتي. قال فكيف أسلم من أهل المودات. الناس داء دواء الناس تركهم, وفي الجفاء لهم قطع الأخوات. فسالم الناس تسلم من غوائلهم, وكن حريصا على كسب التقيات, وخالق الناس واصبر على ما بليت بهم, أصم أبكم أعمى ذا تقيات. يقول وكن كما قال بعض العلماء الحكماء, إلق صديقك وعدوك بوجه واحد وهو الرضا. تعامل مع الصديق والعدو بوجه واحد وهو الرضا, من غير مذلة لهما ولا هيبة منهما. لا تعامله وانت بتعامله تبقى ذليل ليه ولا تتعالى عليه, وجه نيوترال كده يعني متعادل. قال وتوقر من غير كبر, وتواضع من غير مذلة. وتوقر ايه؟ من غير ما تتكبر, وتواضع من غير ما تذل نفسك. وكن في جميع أمورك في أوسطها, فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. عجباني أوي الجملة دي, فقيه حقيقة. قال لك وتوقر من غير كبر, وتواضع من غير مذلة, وكن في جميع أمورك في أوسطها, فكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا تنظر في عطفيك ولا تكثر عطفيك. ان انت تمشي كده بتبص على نفسك كده, عارف الناس اللي تبقى مش كل الناس يعني, الناس اللي خارجه من الجيم تمام, او هي في الجيم ساعات, وانت في الجيم كده ساعات انت الواحد بيغلط برضه يقرر يقول لك ايه انا شكلي ايه, هاخد قرار ان انا اخس تمام وابقى فت وابقى رياضي. عارفين القرار ده بتشوفوه؟ انا ساعات بشوفه واقوم حاجه السنه عشان ادبس نفسي واروح بقى ما انا دفعت. ايه الاخبار؟ لا خلاص شكرا. تمام. او ما تخش كده, طبعا انت تخش انت بادي بيلدر يعني, عندك الكرش وسيبس والترهلات وسيبس تمام, انت مختلف. وفي ناس بقى جوه اللي هو ايه, هو عنده عضلات مش موجوده اصلا في العالم, هو بيمرن عضله الودان يبع كده وبيجيبها ابن الذي وبيرفع بيها, طبعا انت مش عارف تشيل بالباي تمام. فهو انت داخل كده اهو, وداخل بقى انت اول ما تروح تقوم جايب عرقه وفراكه وكل حاجه, واول ما تخش تلاقي الناس دي بتبص لك ازاي. لا وفي ناس اللي هي جامده قوي وعندها عضلات كتير في حتت واحده تمام ومشرحه كده وبتاع, ساعات يبقى منهم ناس والله العظيم الا من رحم الله طبعا يبصوا لك كده اللي هو تبقوا جبتوا عاملين جداد ولا ده جاي يعمل ايه ده الجيم لم ولعب الودان اللي هو بيلعبها او يلعب صيبرا يلعب صوابع رجلين مثلا يعني يلعب عضلات عجيبه تمام. بعد ذلك في الجيم في ناس تانية بقى خالص اللي هي ايه, اول ما تخش كده كوتش حبيبي ايوه, وهو اصلا بيشيل يعني 160,000 كيلو وانت ماسك دمبلز مكتوب عليها على ما اسم يعني, هي مش مكتوب عليها كيلو حتى تمام, مكتوب عليها ايه اللي هو هقه تمام, انت اصلا مش شغال مش بالعده بالهقه كمان تمام, وانت بتهق في في في في الجيم هو معدي جنبك يقول لك ايه عاش وحش, انت اصلا ممكن تتخض من عاش وحش دي تقع بس هو سندك. فشوف والله بجد شوف فرق بين الاثنين, واحد يبص لك نظره اللي هو انت ايه اللي جابكوا هنا, ايه الذباب اللي داخل علينا ده, واحد تاني بيحمسك وشايفك حاجه. في ناس شايفه نفسها زياده, ناس دي عامه اللي هي بتشيل شعرها بصبع واحد عارف كده ده, وبيتحرك سلو موشن وغالبا بينسى الخله في بقه كتير تمام, وما يحطش سيجاره في بقه لو بيدخل يرميها في بقه يرميها ويلقطها ويولع بالجنب، ما يولعش كده، لا يولع بالجنب ويغمض عين. عارفين انتوا ده هايل، ده انت لو صاحبته ايه اللي يحصل؟ تحس ان انت ماشي في كاميرات بتصورك، وان المخرج هيظهر، يعني حقيقي المخرج يعني في يوم من الايام هتلاقيه بيقول لك خلاص ستوب مشهد، يعني اكيد، بس ممكن ياخد وقت طويل، هو عايش في فيلم. تمام، ده احنا بنشوف حاجات في الجيم. ما احنا ما بنكملش ليه؟ عشان خاطر ما انت لازم تطلع نفسك حجه بصراحه شماعه. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ولا تنظروا في عاطفيك، ما تمشيش نفسك. وعلى فكره ساعات الواحد بيبقى انت تشتري جاكيت جديد، بس جاكيت جديد تلبسه كده تنزل، ولا مثلا بنت تلبس عبايه جديده تكون مكويه كده ولا حاجه، يعني تلاقي ايه ظهرك اتفرد كده وظهرها اتفرد ومشي ابتدت تحس صح، تبتدي انا اختلفت ولا ايه؟ الله، ده كل ده من 15 جنيه اللي انا دفعتهم زياده على نفسي. تمام، فعلا بمجرد انت انسان قلبه ضعيف جدا جدا، يعني تشوف واحد قلبه يتغير ان هو لابس لبس مكوي او حاجه جديده. يقول واذا جلست، يقول ولا تنظر في عطفيك ولا تكثر الى ورائك الالتفات، ما تبقاش كل شويه عمال تبص كده. دي نصايح عامه ليا. قال ولا تقف على الجماعات، كل ما تعدي على ناس كده تقوم تسلم عليهم، انت مش بتعدي في الموكب بتاعك يا عم، يعني خلص ما حدش عارفك اصلا، يعني عدي. تمام، يقول واذا جلست فلا تستوفز وتحفظ من، يعني ما يقول واذا جلست فلا تستوفز وتحفظ من تشبيك اصابعك والعبث بلحيتك وخاتمك. ما ينفعش وانت ماشي قاعد تظهر معالم الملل، عايز تقوم امشي. تمام، انما وتقعد تضم رجليك على على عليك كده وتقوم فاكر وتلعب بلحيتك وتبتدي تسلك، تلاقي عقد قديمه تبتدي تفكها، قفشت في عقد مفكش تقوم شادد الشعر وتخلص. طب ما انت في مجلس، يعني انت في قاعده، طب ايه لازمتها؟ تمام، والعبث بلحيتك زهق لحيتها خلاص قربت تقع كلها، تقوم ماسك الايه الخاتم وتقعد وتقلعه وتبتدي تبص عليه، تبص على الحجر بقى اللي جوه، وما هو نفس الخاتم يكون تغير بكثر الاستعمال. تمام، قال وتخليل اسنانك، وتقوم لعب اسنانه ساعات بقى ما تبقاش عارف يجيبها بكوت الشفط، فيقوم مدخل صبعه جوه، ده انت هتقابله كمان شويه يقول حبيبي يقوم مسلم على بايديه اللي كان جوه بقه. تمام، وتخليل اسنانك وادخال اصبعك في انفك، دي مصيبه تانية. تمام، ان انا عايز انضفها من جوه، فانا ممكن بقوه الدفع انضفها، طب ما فيش اعمل كده. تمام، ونضف، ما فيش يبقى بالميه وتنضفها، ما فيش، في ناس بتجد ان الحل لا انا اخش اجيبها من جوه، لا انا انا انا انا مش هستنى لما تطلع لي بره، لا ما هو كده وكده ويطلع يسلم عليك. طب ما انا برضو ايه يعني امشي بجلوفز؟ طيب تمام، قال وتخليل اسنانك وادخال اصبعك في انفك وكثره بصاقك ونخامك وطرد الذباب عن وجهك. قاعد طول ما هو قاعد يتف وينف وطول ما هو قاعد، عارفين كان في الافلام القديمه اللي هو الراجل بيبقى معاه حاجه فيها ريش كتير كده اهو، وطول ما هو قاعد ايه المناشه، ما هو انت دي كانت بتطلع في الكوميديا بيتهيأ، مش حد طول ما هو قاعد عمال يعمل كده. قال وكثره التمطي والتثاؤب في وجوه الناس في الصلاه وغيرها. التمطي ان انت تقعد تعدي الناس، يعني تفضل تعدي الناس كده، تعدي وتقوم معدي وخبط ده برجلك وخبط ده في وشه وده خبط، وان انت او ما تقعد في ناس تطلع وتحس ان هو بيتكلم وهو بيقول ايه انتوا بتقولوا استنى يعني ولا ايه؟ انا عايز افهم. تمام، وطبعا انتوا عارفين التثاؤب ده ايه، بيعدي، يعني هو يتثاوب من هنا وتلاقي اللي حواليه اللي بيعمل بيردوا، يعني في لغه، في حاجه بتتقال. يقول وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظما مرتبا، وانت قاعد في قعده. تمام، قاعد في مجلس، قاعدين في مكان، قاعدين في بيتكم. تمام، خلي الطبيعه بتاعه المجلس هاديه. تمام، عارف لما تكون قاعد في مكان بره ومره واحده تلاقي ايه في ترابيزه عليها ضحك شديد مرة واحدة صاخب بشكل ملفت غير عادي لدرجة كل الناس تبص. بعض الناس احيانا بتكون قاعدة عقلة وستين بيقولوا ايه بتفرجوش الناس علينا، احنا مبسوطين بس مش حلو ان الناس تتفرج علينا. واضح؟ يقول وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظما ومرتبا. ساعات برضو في ناس اللي انت بتقعد تتكلم معاه وهو بيقولك انا عايز اسألك سؤال، طب انت مثلا رأيك ايه في كذا؟ قول والله انا رأيي كذا كذا كذا، بس لما سافرت وشوفت بره يا بلدي عاملة ايه؟ والله بلد حلوة اللهم لك الحمد كويسة ورخيصة الاكل فيها رخيص بس ما فيهاش استقرار، ما فيهاش استقرار. اه ما هم كلهم كده. انت عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كلت قبل كده عند المحل اللي بيقولوا فتح فرع هناك في البلد اللي هناك دي، ليه واحد صاحبي شغال هناك بس سافر بقى السعودية. اخبار السعودية كويتي كويسة؟ وايه الدنيا بقى ماشية هنا؟ الريال بكام؟ تمام بقد كذا، مربوط اصله بالدولار جامد وبتاع. ترامب بقى فين يعني في ايه؟ ما تثبت، ما تهمد يا ابني، انت عمال تتنطط. ما عايزين نمسك موضوع نقفله. حد فاكر اول حاجه انا ذكرتها؟ ها لا ولا انا والله جرام انا قايل، وهو على فكره هتلاقيه مش فاكر برضه. تمام ما تقفل الموضوع احيانا كده في نص الحديث وانت بتتكلم مع حد تقوم تصدمه بحاجه دي تقوله ايه؟ ممكن تقول لي احنا بنتكلم تحت عنوان اسمه ايه؟ بجد على فكرة السؤال ده انت مش بس تسأله له، تعلمها. دي حاجة انا اتعلمتها من حد يعني، تمام، من حد دكتور في المانجمنت يعني، كان بيقول لنا ايه وانت بتتكلم مع اي حد كل شوية فكر جوه نفسك، هل انت لسه بتتكلم تحت نفس العنوان اللي انت بدأت بيه ولا انت دخلت في حاجة تانية؟ تمام؟ تلاقي نفسك احيانا انت من الاشخاص اللي بتفرع كتير وما بترجعش. انا عندي مش مشكله، ما عنديش مشكله خالص انت تفرع، بس لما تفرع ايه ترجع، والاولى ان انت ما تفرعش، بس لو احتجت ان انت تفرع رجعني بقى معاك تاني، انما انا تهت. غالبا الناس اللي بتعمل كده لما بتبقى بتشتغل يعني في اجتماعاتها ما بتوصلش لحاجه، وعمرهم ما يكونوا رؤساء او مديرين، لانه غالبا هتفلس، هيعملوا اجتماعات كتير جدا على الولا حاجه. يقول وليكن مجلسك هادئا وحديثك منظما مرتبا، واصغى الى الكلام الحسن ممن حدثك من غير اظهار تعجب مفرط ولا تساله اعادته. ادب غائب ده، قال لك كلام، الكلام عجبك او كلام بالنسبه لك جديد يا راجل، يعني ده التعجب المفرط ده غلط. اما تنبهر قدام حد خليك تقيل عاده مع الناس كلها، لما حاجه تعجبك خليك تقيل. دين ودنيا يعني، لما يقول لك ان الراجل ده بيصلي 195 الف ركعه في اليوم قول له ما شاء الله، انت من جواك بتقول ايه ده هو بيعملها ازاي، بس من جواك من بره ايه ما شاء الله ربنا يتقبل اللهم بارك عليك اللهم. بس تعجبك عربيه تمام، ما تعملش كده ما تعملش كده، طرفة عين حلوة بس خليك تقيل عادة في كل حاجة. الشخص التقيل مختلف، والتقيل بيسكت كتير، واللي بيسكت كتير وتقيل في تصرفاته وردود أفعاله بيعرف ياخد ردود أفعال صح. يقول واصغى إلى كلام الحسن ممن حدثك من غير إظهار تعجب مفرط ولا تسأله إعادته. وانت في مجلس ما سمعتش اسأل اللي جنبك، ما تسألش اللي بيكلم، ما تسألوش، ليس من الأدب. قال واسكت عن المضاحك والحكايات. حد قال قصة فيها طرفة تمام، ما تعليش بقى، هو قالها ضحكنا كمل، مش كان اسمه ايه بقى اللي انت، طب لو حبينا يعني ما تعليش خلاص، قصة اسكت عنها، سمعت وضحكت وكانت طرفة ولطيفة كمل. عايزين نرجع للموضوع بتاعنا. قال ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك. عارفين الجو ده في العزومات بالذات والقرايب لما يقعدوا، عارفين تمام، أو حتى بين الأصحاب. أحمد دخل الـ AUC وأنا سفرت هارفرد، منى اتخطبت، احمد اتجوز اتنين، جبت له عربيه SUV، جبت له عربيه دبليو سي، يعني احنا هنقعد نعلي على بعض للا شيء. ده موجود؟ اه ده موجود. تمام، حفظت قران، حفظت القران والتوراه الاثنين عشان يختار في عارف. في ناس بتعلي والله، بيتعلي عشان يعلي، هو ما عندوش حس ان حفظت القرآن. على فكره التقيل بقى يعرفه ازاي؟ تمام، يقول له قدامهم ايه، انا جبت كذا كذا كذا، اللهم بارك ما شاء الله. بس على فكره انا بقول اللي قدامه يقول لي هو مش هيخش معايا عشان خاطر اقول له بقيه الحاجات، هو انا مش هو انا هغل في نفسي لوحدي. وجبت له هيفضل لحد ما يطلع اللي فيك. اوعى، خليك تقيل، خليك احفظوها دي النهارده، خليك تقيل. يقول ولا تحدث عن اعجابك بولدك، وانا ابني وابني وابني وشعري. هي دي اللي فرحتكم يعني، وكلامي العظيم وتصنيفاتي الرهيبه وسائر ما يخصني، عربيتي وهايتس بره. تمام، قال ولا تتصنع تصنع المراه في التزين، ولا تتبذل تبذل العبد. احنا قلنا دي المصارف متفرقه يعني، هو بيختم بها الكتاب. يقول ولا تتصنع تصنع المراه في التزين. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل المراه بفطرتها كده ايه، هي منشاه في الحليه، فهي بتحب تتزين، تقف في المرايه تقعد تحط العين دي، تحط فيها حاجه فوق وحاجه تحت وحاجه على الحرف وحاجه في النص وحاجه صح، يبقى كل حاجه. وتقول لا ده، وتلاقي مثلا اختك ولا مراتك تشتري علبه فرش تحط بيها حاجات، علبه الفرش دي عامله ازاي، تفرج بقى وتسبح ربك يعني بما يعني دي واحده عامله كيرف كده يعني قوس كده، واحده العكس، واحده مقشوطه، واحده تخينه، واحده رفيعه. طبعا انت بالنسبه لك دي كلها مكانس يعني، حد اقصى انت ممكن تمسكها تقول ايه، انت جايبه كل فرش الالوان دي ليه، اللي هي العيال هتعمل دي فرش الوان بس مش تلوين، انت بقى تعمل ايه، الرجاله تعمل ايه، بقمه التزين. هو بيخش يغسل وشه بصابونه وبيسيب حته كده مرطب تمسحها له غالبا وهو طالع. تمام، وبعدين يسرح شعره ويلبس اللبس يعمل كده. بس هي الاخيره دي هو كده، دي كتكت الشياكه، قام شادد نفسه وقام يحط عطر بتاع سرح شعره بس. انما لما تلاقي راجل عمال يتانتك تانتك المتانتكين ايه يعني ليه، ويقول لك ايوه اهتم بجمالك بس انت مش عروسه يعني، دي مش حنتك يا فندم، ده انت ايه، انت راجل برضو يبقى عليك حشمه. قال ولا تتصنع تصنع المراه في التزين، ولا في نفس الوقت ولا تتبذل تبذل العبد. في ناس مثلا وانت بتسلم عليه بتحضنه، تبقى انت عايز تحضنه وهو بقى يعني بتسلم عليه هو يجي يحضنك، انت تبقى يعني اللهم اكتب لنا حسن الخاتمه، ايه ده يعني، انا ده انا داخل قبر مش داخل احضن واحد. قال وتوقع كثره الكحل والاسراف في الدهن، ان حد يحط كحل، تفضل يحط كحل، كحل سنه طبعا من سنه العادات، ممكن واحد يحطه ما فيش مشكله، بس وهو بيحطه ساعات بيحطه لدرجه ان انت مش عارف تبص له يعني بتخاف يعني فعلا. قال وكثره والاسراف في الدهن، الدهن اللي هو البرفيوم يعني، تحط بس ما تحطش كتير يعني، دي برفيوم مش طفايه حريق. في ناس هو على فكره هو شخصيا بعد ما يحط بيفضل يكح والناس تفضل تكح ماشي ماشي وراه، طب ليه، طب ممكن تحط شويه صغيرين. قال ولا تلح في الحاجات، ولا تشجع احدا على ظلم. لو طلبت من حد حاجه ما تبقاش لحوح ولا تشجع على ظلم، لو لقيت حد بيعمل حاجه غلط ما تشجعوش على اللي بيعمله. قال ولا تعلم احدا من اهلك وولدك. قال ولا تعلم احدا، دي نقطه يعني دي الشيخ اختارها، دي ممكن حد يختارها لأهل بيته وممكن حد ما يختارهاش. تمام، ممكن، انا بقول تاني دي نقطه مبنيه على التجربه، مش مبنيه على الشرع والدين. تمام، ده اختياره الشخصي، مناسب ليك ماشي، مش مناسب ما تختاروش. شفتوا المقدمه قد ايه عشان اقول كلامه. يقول ولا تعلم احدا من اهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، مرتبك كام وعندك حساب كام، ما تقولش حد على كده، لا اولادك ولا مراتك، هو اللي بيقول مش انا اقسم بالله. تمام، وهو مات من زمان، لو حد عايز يروح يتصرف معاه براحته. ها وهو نقله بقى ما لناش دعوة يعني. المهم أنا شخصيا أنا بقرأ الكلام ماليش دعوة. قال فإنهم إن هو بيعلل الكلام ده يقولك ليه يعني. فإنه وبالمناسبة إن أنا أقول لمراتي أنا بكسب كام ده مش دليل محبة تمام زائدة، وإن أنا ما أقولش ده مش دليل كره ولا اختخوين تمام، ده دليل إن في واحد عايز يقول وواحد مش عايز يقول بس خالص يعني، موضوع ملوش أي علاقة بأي حاجة، ده اختيار تمام. يقول ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك، فإنهم إن رأوه قليلا هنت عليهم على قد حالهم، وإن كان كثيرا لم تبلغ قط رضاهم. عايز أغير عربيتي ليه؟ ليه معكش فلوس؟ ما أنا عارفة أنها معك، مش بتتقال؟ بتتقال. غيرتها أجيب الجديدة ليه؟ ما معكش فلوس؟ ما أنا عارفة أنا معاك، وحندخل القديمة في الجديدة، ده فرق هيبقى 100,000. أنت ليه بتتكلمي عن 100,000 على أساس إن هي 4.25 جنيه؟ تمام؟ يعني في إيه؟ إلا لو حد اختار غير كده براحتك دوس، هو ده كلامه يعني، كل واحد بيختار طريقته يعني. قال وجفهم من غير عنف، يعني جافهم تعامل، لو انت في حد محتاج خصام او محتاج تعامل بشدة فاعمل كده بس من غير عنف من غير ضرب. قال ولين لهم من غير ضعف، ولين لهم توضع معهم ولعب معهم وهزر بس من غير ما تبان، من غير ما تصغر نفسك. ولا تهازل امتك وعبدك، ما تكلمش مع الناس اللي شغالة معاك يعني او شغالة في البيت او اي حد كده، لا تهازل تضحكه فيقول فيسقط وقارك من قلبهم. قال وإذا خصمت فتوقى وتحفظ من جهلك وعجلتك وتفكر في حجتك. لو أنت خصمت حد، يقول وإذا خصمت فتوقى، توقى من إيه؟ خلي بالك من إيه؟ وتحفظ من جهلك. اوعى إن أنت لما تخصم حد توصل إن أنت تشتمه، لا احترم نفسك. انت خصمت ليه؟ عشان بينكم وبين بعض خصومة اقصد يعني، انما توصل للامر اللي بقى ان انت تجهل عليه وتسبه لا. قال وعجلاتك، ان انت تحكم عليه بسرعة وان انت تبقى عنيف معايا. قال وتفكر في حجتك، وتفكر تاني دايما، ما تحكمش والموضوع انتهى، يمكن يكون الراجل هو اللي ايه، الشخص التاني هو اللي ايه، هو اللي معاه الحق وانت اللي غلطان. قال ولا تكثر الاشارة بيدك، ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك، ولا تجس على ركبتك. لا تكثر الإشارة بيدك وانت بتتكلم مع حد، تبقاش كتير يعني في حاجة اسمها body language بس مش كتير يعني. في الشخصيات اللي انت مش بس بيشاور، لا ده بيشاور وهو يقولك ايه، واخد بالك انت لما معش ايه، ولما ويفضل يلمسك كتير ويزقك كتير ويزغدك احيانا كتير، انا سمعك من غير الحاجات دي يعني. ولا تكثر الإشارة بيدك، ولا تكثر الالتفات الى من وراءك، كل شويه بص وراك تبص وراك تحسش الناس انت قلقان ومتوتر. ولا تجلس على ركبتك، تقعدش على ركبتك وانت بتتكلم مع حد. واذا هدأ غضبك فتكلم، وانت غضبان تتكلم لا، تمسك نفسك، بس لو هدأ غضبك تتكلم. واذا قربك سلطان فكن منه على مثل حد السنان. لو في سلطان قربك، لو في صاحب سلطان قربك تعامل معاه بالشعر. ليه؟ لا تأمن لذي سلطان أبدا أبدا، ما أدخلك إلى مساحته إلا ليكسب شيئا في مساحته غالبا. انت مش هتقابل هارون الرشيد يعني، هارون الرشيد رحمه الله مات، فإياك ابعد. وكل من دخل خسر دينه إلا من رحم الله، وقد رحمه الله أن خرج من عندهم لا أن ظل عنده. قال وإياك وتصديق العافية، فإنه إياك وصديق العافية، فإنه أعدى الأعداء، ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. إياك وصديق العافية الذي لا يصحبك إلا في العافية، فإذا نزل البلاء تركك وهرب. هذا أسوأ صديق، لأن الدنيا فيها الخير وفيها الشر، والشر قادم لا محالة بعد الخير، فسيتركك هذا الصديق فلا تصحبه من البداية. ثم قال آخر نصيحة: ولا تجعل مالك أكرم من عرضك. تهنش نفسك بالفلوس، هين فلوسك عشان تعز نفسك. الجنيه عمره ما يبقى غالي عليك أكتر من مكانتك وشرفك ومستواك وشكلك حتى. إنما هين نفسي عشان الجنيه، يبقى أنا أسوأ أقل من الجنيه. إنما صاحب الشرف أبدا لا يفعل ذلك. لا تجعل مالك أكرم من عرضك، بل اجعل عرضك أكرم من مالك. وعلى هذا، وبعد أن أطلنا إطالة شديدة واستفضنا استفاضا طويلا، قد انتهينا من آداب الصحبة من كتاب بداية الهداية للإمام العلم الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.